سهيل بن عمر أول ما أطالب به هذا يعني ابن أبوه. نعم. فجاز في مدنة شرط رد رجل جاء منهم مسلما للحاجة من شرطه صلى الله عليه وسلم ذلك في صلح الحديبية، لأنه من ضمن البنود في صلح الحديبية أن من جاء مسلما يرد ومن عاد مرتدا يستقبل، هذا بند من البنود ولا بد من الوفاء به. نعم. فإن لم تكن حاجة لم ينصح شرطه أو لم يشترط رده لم يرد إن جاء مسلما أو بأمان. نعم. وجاز للإمام أمره من جاء منه مسلما سرا بقتاله، يأمره بأن يهرب إذا استطاع، يعني الإمام يرده يقول تخلص، يجعل الله لك فرجا ومخرجا. وقال بالنسبة لأبي جندل مسعر حرب لو كان معه رجال، ففطن لذلك أبو بصير وذهب هو وأبو جندل إلى ساحل البحر وجلسوا ينتظرون أي قافلة تأتي من مكة أو تعود إليها ويتعرضون لها. نعم. حتى طلب أهل مكة من محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام أن يستدعيهم. نعم. وجاز الإمام أمره من جاء منهم من جاءه منهم مسلما سرا بقتالهم وبالفرار منهم، ولا يمنعهم أخذه ولا يجبره عليه. لأن أبا بصير لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الكفار في طلبه قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنا لا يصلح في ديننا الغدر وقد اتفقنا معهم قد علمت ما عهدناهم عليه، ولعل الله تعالى أن يجعل لك فرجا ومخرجا. فلما رجع مع الرجلين يعني أرسلوا شخصين لأجل إعادته فعقداه، وحينما كان في الطريق سأل أبو بصير أحدهما أرني سيفك هل هو حاد؟ قال نعم. فأراه السيف فما كان منه إلا أن ضربه وقتله. وفر الثاني هاربا وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المسجد ترعد فراعصه من الخوف، لأن أبا بصير قتل صاحبه. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام بكلم بما حصل قال كلمته. ولعل الله تعالى أن يجعل لك فرجا ومخرجا. فلما رجع مع الرجلين قتل أحدهما في طريقه، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله قد أوفى الله بما علم بما حصل منك من عهد وقد نجاني الله منهم. نعم. ثم رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله قد اوفى الله بذمتك قد رددتني اليهم وانجاني الله منهم، فلم يرسل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلم، بل قال ويل امه مسعر حرب لو كان معه رجال. طير امه مسعر حرب لو كان معه رجال. فلما سمع بذلك ابو بصير لحق بساحل البحر وانحاز اليه ابو جندل بن سهيل. ابو جندل ابن سهيل بن عمرو اللي اجرى الاتفاقيه في الحديبيه. ومن معه من المسرعفين بمكه، فجعلوا لا يمر عليهم عير لقريش إلا عرضوا لها وأخذوها وقتلوا من معها. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم يناشدهم الله والرحم أن يضمهم إليه ولا يرد إليهم أحدا جاء ففعل. فإن تحيز من أسلم منهم وقتلوا من قدروا عليه منهم وأخذوا من أموالهم جاب، ولا يدخلون في الصلح حتى يضمه الإمام أما إذا كانوا منحازين وحدهم فالإمام غير مسؤول عنهم. نعم. ولو هرب منهم حن فأسلم لم يرد إليهم لأنه كان رقيقا وأعتقه الله بالإسلام، فأصبح يتصرف في نفسه وهو حر لأنه ملك نفسه بإسلامه لقوله تعالى ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، على أن نكمل هذا البحث في يوم الثلاثاء إن شاء الله. أما في يوم غد فكما اعتدنا في مثل ليلة غد من كل أسبوع، بحيث تكون قراءتنا في فقه المواريث.